بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الإقرار. الذي قبله في الوكالة، وهي تفويض شخص ما بفعل شيء نيابة عن المفوض في حياته. والإقرار إخبار الشخص بحق عليه، إخبار الشخص بحق عليه. فالإقرار معناه الاعتراف، والاعتراف معمول به في هذه الشريعة، وهو شاهد وبينة قوية لإثبات الحقوق من حق الله وحق الآدمي، حتى إنهم ليقولون في عرف المحاكم والقضاء: الاعتراف سيد الأدلة. باعتبار أنه إذا حصل الاعتراف بشروطه لم يحتج إلى الشهود ولا إلى الحلف، وإنما يؤخذ بالاعتراف لقوته. والإقرار والاعتراف دلت أدلة عديدة على إثباته في حق الله وفي حق الآدمي. فمن ذلك ما جاء في قصة في حديث أبي هريرة في قصة العسيف الأجير الذي كان أجيرا على رجل فزنى بامرأته، حديث طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: واغض يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت. ومن أدلة الاعتراف قصة ماعز الأسلمي وقصة الجهنية. أما ماعز فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. ثم ذكر له أنه زنى. هذا إقرار واعتراف. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض بوجهه إلى الجهة الأخرى، فجاءه ماعز من جهة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي الحد. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى حتى فعل ذلك 4 مرات وأقر على نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك غمزت، لعلك قبلت. وهو يقول: لا، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. روايات في هذا الحديث. ثم صرح له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكني. فلما اعترف الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. والجهنية والغامدية، المرأة اعترفت، فلما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم إعراضا عنها قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ يعني تريد أن تردني عن مرة ومرتين وثلاثا وأربعا كما فعلت مع ماعز؟ إنها حبلى من الزنا، معناه قد حصل الحمل من الزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها حتى تضع حملها. ما قال اسقط، اسقط الحمل اسقط. اليوم بعض النساء سألوا الله العافية تقع في هذه الجريمة، في هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فتحمل من الزنا، فأول ما تبدأ وتبحث عن ما يسقط حملها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة، قال لوليها أحسن إليها حتى إذا وضعت فأتني، فأحسن إليها حتى إذا وضعت أتاه، فقال لا نرجمها وندع ولدها جائعا، أحسن إليها حتى تكمل رضاع طفلها. فجاءت المرأة وفي يد طفلها كسرة من خبز، يعني قد استغنى عن الرضاع وصار يأكل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فحفر لها حفرة في الأرض ورجمت. شاهد من هذا أن الإقرار معمول به في حق الله وفي حق الآدمي. قال والمقر به ضربان. المقر به الشيء الذي يقر به المقر ضربان، يعني نوعان، حق الله تعالى، يعني حد من حدود الله، كشرب الخمر يقر بشرب الخمر، أو بالزنا نسأل الله العافية، أو غير ذلك مما هو من الحدود المتعلقة بحق الله عز وجل. وحق الآدمي، حق الآدمي أي يقر بأنه استدان من شخص دينا، ثبت ذلك. فقد يكون الحق مشتركا، حق الله وحق الآدمي في صورة واحدة. مثال ذلك السرقة، سرقة فيها حق لله وهو قطع اليد، حد من حدود الله، وفيها حق للآدمي وهو أن يغرم ما أخذه من الآدمي. سرق من شخص 500,000 مثلا، يغرم يعيد 500,000 إلى صاحبها، هذا حق الآدمي. تقطع يده هذا حق الله. قال فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، لأنه إذا كان هناك حد فالحدود تدرأ بالشبهات. لو اعترف ثم رجع، اعترف بأنه شرب الخمر ثم قال لا أنا أرجع ما شربتها، اعترف بالزنا ثم تراجع قال لا ما زنيت، يقول يصح الرجوع فيه عن الإقرار به لأمرين. الأمر الأول أن الحدود تدرأ بالشبهات، الأمر الثاني أن حق الله مبني على المسامحة. قال وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، وهو قد أقر بنفسه بحق لغيره فيثبت عليه. فإذا قال علي دين لفلان 100,000، 100,000 أقر بذلك أمام الشهود أو أمام القاضي ثبت عليه 100. فإذا جاء بعد ذلك وقال لا أنا كنت أمزح، وهو لم يكن يمزح، أو أنا أرجع عن هذا الإقرار، لا يؤخذ بهذا الرجوع بل يثبت عليه الدين. هذا معنى قوله وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وإذا كان الحق مشتركا، اعترف بأنه سرق من فلان 500,000، فلما أخذه القاضي أو الحاكم ليقطع يده ويغرمه المال الذي أخذه من سرق منه المال، رجع وقال لا ما سرقت، يقول الفقهاء يعفى عنه في قطع اليد ويغرم 500,000، يغرم باعتبار حق الآدمي ويعفى عنه باعتبار أنه حق الله، يعفى عن قطع يده. هذا كله إن لم يكن هناك إلا الإقرار، أما إذا كان هناك شهود وبينات أخرى عمل بها. قال وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط. إقرارك متى يكون نافذا؟ ب3 شروط: البلوغ، فالطفل إذا أقر بشيء، إذا أقر بشيء كان قرينا ولم يكن ذلك دليلا. العقل، المجنون إذا أقر بشيء يؤخر إقراره، مجنون يقر بشيء فوق الخيال. والاختيار، لأن المجنون يفعل أشياء خارج نطاق العقل. والاختيار أن يكون غير مكره، أما إذا كان مكرها فإن إقراره لاغي إذا ثبت الإكراه. لو هدده شخص وقال أقر أقر تحت تهديد التعذيب أو السلاح أو نحو ذلك، قال يقول له اكتب على نفسك ورقة إقرار أنك أنت الذي كسرت خزنة فلان وأخذت مال فلان ونحو ذلك، هذا ليس بمعتبر لأنه مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وإن كان الإقرار بمال، أقر بمال، اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، أن يكون راشدا، أن يكون راشدا حين يقر، لا يكفي فيه البلوغ بل يكون بالغا راشدا. قال وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، لو قال أنا سرقت مالا من فلان أو سرقت شيئا من فلان، أقر على نفسه بسرقة شيء، وذاك الآخر الذي قال سرقت مثلا سرقت شيئا من بيت زيد، قالوا لزيد ما الذي فقدت؟ قال فقدت جنبية قيمتها 1,000,000. لا نقول لهذا الذي قال سرقت شيئا إنه قد سرق 1,000,000، أي سرق الجنبية، وإنما نقول له ما الذي سرقته؟ قد يقول سرقت خبزا، سرقت كتابا، سرقت ساعة. فالمجهول يرجع إلى المقر في بيانه، ما هو الشيء الذي سرقته؟ يرجع إليه في بيانه. قال ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، لو قال لفلان علي 100,000 دينا إلا 20,000، كم الذي أقر به؟ أقر ب80، يؤاخذ ب80، استثناء يصح. ولو قال لفلان علي ماذا؟ 100,000 إلا 70,000، كم الذي أقر به؟ أقر ب30. هل هذا يصح عند النحاة؟ عند كثير من النحاة قالوا ما يصح أن تستثني أكثر من النصف، فقالوا يلزم بالمئة، يلزم بالمئة. لماذا؟ لأنهم 70 لما يقول 100 إلا 70، 70 أكثر من النصف، أكثر من 50، النصف 50، 70 أكثر. يقول له علي 100 إلا 70، 100 إلا 80، 100 إلا 90، استثنى الأكثر. قالوا هذا لا يصح في اللغة، فيلزمونه بالمئة، وهذا من النحاة ظلم، هذا من النحاة ظلم. وإن كانت هذه يعني على مقتضى لغة العرب، لكن الناس صاروا في وادي بعيد عن لغة العرب، ويؤخذ بما تلفظوا به ونووه وأرادوه. ماذا تقصد الذي قلت 100 إلى 70؟ ماذا تقصد؟ قال أقصد 30. إذن يلزم بالثلاثين. فالمقصود يصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. ما معنى إذا وصله به؟ يعني في نفس الكلام. أما أن يقول له علي له علي 100,000 يقر به اليوم، في اليوم الثاني يقول إلا 80، ما يصح. قال وهو في حال الصحة والمرض سواء، يعني الإقرار يكون في حال الصحة وفي حال المرض سواء، يعني هذا يكون عند عدم الريبة، عند عدم الريبة، لأنه في حال الصحة يكون عقله معه يقرب الشيء، في حال المرض يكون أيضا أقرب إلى الإقرار لأن قلبه يرق في حال المرض ويكون خائفا على نفسه ويكون قريبا من لقاء الله. وأكثر الإقرارات تكون عند كثير من الناس عند قرب الموت، فهو في حال الصحة يكون بعيدا عن الله لا يقر لإنسان بحق، فإذا اقترب أجله ورق عظمه اشتعل رأسه شيبة تراكمت عليه الأمراض ودنا أجله، يأتي ويقول لفلان كذا وأقر لفلان كذا، والشعبة الفلانية ما هي حقي، والبيت الفلاني هذه أخذتها ظلما على فلان، يقر بأشياء اعترافات. نعم، فهو الإقرار في حال الصحة والمرض سواء ما دام عقله معه. أما إذا خرج بأن كان قد خرف صار غير أهل لكلامه الذي يتكلم به فإن هذا لا يصح إقراره لخروجه عن الأهلية، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.